أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. وما زلنا في كتاب الحدود، والباب أو المسألة التي سنبدأ بها الليلة هي القصاص فيما دون النفس. طبعا اتكلمنا يا حضرات في اللقاءات السابقة عن القصاص في النفس. فيما دون النفس بقى في قصاص برضك؟ أيوة، القصاص في ثلاثة أمور أو في ثلاثة أشياء. أولا النفس اللي هو القتل يعني، ثانيا في الأطراف زي الإيدين والرجلين، واحد قطع إيد واحد بيبقى بنقتص منه بأن احنا بنقطع إيده زيه، دي الأطراف. وثالثا الجروح، يبقى النفس والأطراف والجروح، لكن الجروح مش كلهم، وإنما فيما يمكن القصاص فيه، لأن مش كل الجروح. الجروح صعب إن أنت تقتص، لأن عشان تقتص لابد إن أنت يعني تفعل مثل ما فعل بالضبط، بالضبط يعني قطع الكف نقطع الكف، قطع الكف والساعد نقطع الكف والساعد. لكن الجروح واحد طعن واحد طعنه في وجهه أو في رأسه أو في بدنه، إزاي إن أنت هيبقى فيه تساوي في الجرح اللي أنت هتعمله؟ تم ده ممكن يؤدي إلى قتله أو إلى زيادة أو إلى أقل. فلا، الجروح بس فيما يمكن القصاص فيه، إنما مش هنقدر يبقى بنحيد عن القصاص إلى الدية. وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله، فقال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أي أن الله كتب على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها. يبقى إنسان قتل إنسان يقتل به، طبعا بالشروط والضوابط اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. والعين تفقأ بالعين، واحد فقأ عين إنسان اليمين بنفقأ له عينه اليمين، من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة، ولا بين عين شيخ وعين طفل، هي عين أبا العين. طيب، والأنف يجدع بالأنف، واحد ضرب واحد على أنفه خلع له أنفه، برضك يبقى نضربه على أنفه نخلع له أنفه. والأذن تقطع بالأذن، واحد خلع ودن واحد يبقى بنخلع له أباله ودن زيه. والسن تقلع بالسن اللي هي الأسنان، السن اللي هي الأسنان، واحد ضرب واحد على أسنانه خلع له سنه، يبقى نفس السنة تتخلع قبل. ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر. والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك. العين واضحة، سهل نفقع عين بس، نخلع عين ودن بس، نجدع الأنف بس، السن نخلع سن قبل سن. إنما الجروح اللي هي الطعنات في الجسد فيها ما يمكن القصاص فيه وفيها ما لا يمكن القصاص فيه، لأن القصاص في الجروح عايز دقة وضوابط، وإلا هيبقى في زيادة أو نقصان فهتؤدي إلى مخاطر كبيرة. فمن تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة لما ارتكبه. وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني رب الله يقول وكتبنا عليهم فيها، يعني على بني إسرائيل في التوراة. طيب الكلام ده شرع لمن قبلنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الأحكام فصارت شرعا لنا. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر ابن أنس رضي الله عنها كسرت ثنية جارية. الجارية دي يعني فتاة صغيرة، فائر السيدة الربيع بنت النضر رضي الله عنها ضربت الفتاة الصغيرة ديت على سننه، كسرت لها سنة، خلعت لها سنة من الأسنان. ففرضوا عليهم الأرش اللي هو الدية، فأبوا إلا القصاص. يعني هم عرضوا على أهل البنت ديت الدية، فقالوا لا، احنا هنقتص، هنخلع لها سنة أبل سنة. فجاء أخوها سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. سيدنا أنس، خلي بالكم فهم النقطة دي مظبوط، سيدنا أنس ده صحابي جليل وولي من أولياء الله، وكان مجاب الدعوة لأنه كان عظيم عند الله في الإسلام، فهو ما ألهاش اعتراضا على شرع الله، لأن بعض المغرضين ممكن يفهموها كده، لكن هي ليست كذلك، ولكنه قالها طمعا في رب العالمين وعشما في الله تبارك وتعالى. فقال والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فعفى القوم، يعني ربنا شرح صدر الناس وهدى قلبهم واستجاب لسيدنا أو لوليه سيدنا أنس بن النضر، فعفى الأهل عن القصاص وقبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم سيدنا أنس ابن النضر، لأنه هو أقسم وقال والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لكن هو خلي بالك وقال عشم وطمع في الله إن ربنا مش هيخذله، هو بيقسم وملئ ديه من رب العالمين، ودي منزلة الولاية الكبرى عندما يستحضر العبد عظمة الله ويكون ظنه في الله ظن اليقين أن الله لن يخذله، فالله سبحانه وتعالى ما بيخذلوش وبيستجيب له، فعلى طول ربنا استجاب له وهدى قلب الناس وقبلوا الدية، قبلوا الدية مكان القصاص. وهذا كله العمد، أما الخطأ ففيه الدية. ده الكلام ده كله في إيه بقى؟ في العمد يبقى فيه قصاص، يبقى القصاص زي ما هو في النفس واحد قتل واحد بيقتل في العمد، قتل العمد، كذلك فيه قصاص في العمد برضك في الأطراف، واحد خلع إيد واحد عمدا بتخلع إيده قصاصا إلا إذا عفى وقبل الدية أو عفى مطلقا، برضك في الجروح إذا كان يمكن القصاص في الجروح في العمد. طيب في مسألة بقى هنا، شروط القصاص فيما دون النفس، يعني إيه شروط القصاص فيما دون النفس؟ يعني في إيه؟ يعني في الأطراف والجروح، شروط القصاص في الأطراف والجروح اللي هو دون النفس. ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتي، قال لك الشروط ده تبقى فين بقى؟ في الجاني، شروط في الجاني، واحد العقل، يعني لابد الجاني يكون عاقل عشان نقيم عليه القصاص، لابد يكون عاقل، لكن لو مجنون، المجنون لا قصاص عليه. والبلوغ، إذن لو صبي، الجاني لو صبي يعني عيل صغير صبي خلع أو فقأ عين واحد، لا تفقأ عين الصبي الجاني لأنه صبي صغير. ثالثا تعمد الجناية، يبقى لابد أن يكون عاقلا بالغا متعمدا، لكن لو كان مخطئ غصب عنه لا، يبقى في الدية ما فيش قصاص. رابعا وأن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني، زي ما قلنا في المسائل اللي فاتت أن يكون في تساوي بين القاتل والمقتول، وخاصة في أمرين اتنين، الدين والحرية، الدين والحرية. وإحنا فصلنا المسألتين دول مش هنتكلم عنهم، وذكرنا مذهب الجمهور ومذهب الأحناف المعارض لمذهب الجمهور، فارجع له بالأدلة. هنا برضك نفس الموضوع، في القصاص فيما دون النفس لابد يكون دم الجاني مساوي لدم المجني عليه، أو دم المجني عليه مساوي لدم الجاني، وخاصة في الأمرين دول. وإنما يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر، هم نفس المسألتين، إن لو مسلم برضك فقأ عين واحد غير مسلم، الجمهور بيقولوا ما فيش قصاص، وهو ده الراجح، إلا الأحناف، الأحناف بيقولوا في القصاص. لكن العكس بقى، لو غير المسلم فقأ عين المسلم يبقى تفقأ عين غير المسلم. وكذلك برضك الحر والعبد، لو الحر فقأ عين العبد لا تفقأ عين الحر، وإنما يبقى في الدية. لكن العكس بقى، لو العبد هو اللي فقأ عين الحر تفقأ عين العبد. هم دول المسألتين. وإنما يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر، فلا يقتص من حر جرح عبدا. أمال هيبقى في إيه؟ يعني لو حر جرح عبد ما يبقى ما فيش قصاص، ولكن فيه الدية. أو قطع طرفه، قطع له إيده مثلا، يبقى ما فيش قصاص وإنما في الدية. ولا يقتص من مسلم جرح ذميا، لو مسلم جرح واحد غير مسلم يبقى ما فيش قصاص وإنما في الدية. أو قطع طرفه كذلك لعدم تكافؤ دمهما، لنقصان دم العبد عن دم الحر، ودم الذمي عن دم المسلم. وإحنا قلنا المسألتين دول قبل كده في القصاص في النفس، وذكرنا الأدلة والأحاديث الصحيحة الصريحة، وده مذهب الجماهير إلا الأحناف، ونحن ما علينا إلا أن نقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. وردينا بقى على استدلال الأحناف رضوان الله عليهم جميعا، وعلى أئمة المسلمين أجمعين اللي خلفوا الجمهور واستدلوا بعموم القرآن فالجمهور ردوا عليهم وقالوا لهم لا، القرآن مخصص بالسنة الصحيحة الصريحة، والسنة تخصص القرآن وتقيد مطلق القرآن وتبين مجمل القرآن، فما فيش تعارض بين القرآن والسنة. وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية. يعني مش معنى، خلي بالكم، هو مش عشان القصاص سقط يبقى سقط الحق بالكلية، لا، ده فيه دية. وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي وقع على حر أو مسلم اقتص منهما. ويرى الأحناف أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر، وقالوا أيضا أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. طيب، المسألة اللي بعد كده بقى، تعالى القصاص في الأطراف. العلماء حطوا ضابط للقصاص في الأطراف، الأطراف زي الإيدين والرجلين وغيره. قال لك وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع، زي ما ربنا قال وأيديكم إلى المرافق مثلا، أن إيديه ده طرف، إيدي دي طرف، فلها مفصل هنا عند الكفة اللي احنا بنقول عليهم الرسغين، وهنا المرفق، وأيديكم إلى المرافق ده مفصل كمان، وهنا عند الكتف هنا مفصل. فبيقول لك بقى إيه، قال لك أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه. يعني دلوقتي خلي بالك معاي، هنا طرفه فيه المفصل، نقدر نيجي من عند الكفة هي مفصله، يعني الكف منفصل عن الساعد، والساعد منفصل عن الكف، والساعد منفصل عن الكتف، فاحنا لما نيجي نطبق القصاص هنقدر نقطع الكف، نقدر نقطع الكف بالساعد من عند المرفق، نقدر نخلع الدراع كله من عند الكتف. لكن في أماكن تانية لو جينا نخلع حاجة هتاخد معاها كمان مكان، فهتزود وهتبوظ وتفسد زيادة على الحد، فأنت مش هتقدر تقوم بالمماثلة. فإزاي هنعمل القصاص؟ يبقى بنسيب القصاص ونلجأ للدية. أهو، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، لأنه يمكن المماثلة في الأول دون الثاني. يعني نقدر، إحنا بنقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهو لو خلع الكف كده نقدر نخلع الكف بس وما ندخلش على الساعد، ولو خلع الكف والساعد نقدر نخلع من عند المرفق ما نزودش على العضو. إنما هنفترض مثلا إن هو جه هنا بقى في نص الساعد هنا وحش الساعد نصين، يعني خد الكف ونص الساعد، فأنا بقى بسأل سؤال، هو ما جاش عند المفصل وقطع، هنيجي إحنا بقى نيجي نقطع نص الساعد إزاي؟ ممكن نقطع نص الساعد، ناخد الساعد كله، يبقى مش هيبقى فيه مماثلة. خلي بالك من دي أول، لأنه لا يمكن المماثلة في الأول دون الثاني. في الأول اللي هو عند المفصل نقدر نعمل مماثلة، إنما لما في دون الثاني، الثاني ما فيش مفصل يبقى مش هنقدر نعمل مماثلة. قال لك فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها، واحد خلع صابع ده كله نقدر نقتص، لأن الصابع له مفصل في الآخر فهنقدر نخلعه كله. أو قطع اليد من الكوع أو المرفق، أو قطع الإيد هنا من عند الكفين أو من عند المرفق من هنا، أو قطع الرجل من المفصل، أو فقع العين أو جدع الأنف أو قطع الأذن أو قلع السن أو جب الذكر أو قطع الأنثيين. الحاجات دي كلها اللي هو ذكرها دي العينين الأذنين الإيدين الرجلين لها مفاصل أو حاجات يعني هتفقع عين مش هتدمر التانية، التانية لوحدها مستقلة، هتخلع ودن الودن التانية سليمة زي ما هي كده. في الحالة دي يجوز القصاص؟ آه نعم. ليه؟ لأن احنا هنقدر لما نقتص هنعمل مماثلة، إنما لو حاجات تانية غير كده صعب، فبنسيب القصاص ونروح لإيه؟ للدين. ولذلك جاب مسألة بقى تانية مهمة، قال لك شروط القصاص في الأطراف، حط لك شروط عشان نعمل قصاص في الأطراف. قال لك ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط. الشرط الأول، واحد، الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو يكون له حد ينتهي إليه كما تقدمت أمثلة ذلك، فلا قصاص في كسر عظم غير السن. الأمن من الحيف يعني الأمن من الإيه؟ من الزيادة، إن إحنا لما نيجي نقوم بالقصاص نكون متأكدين إن إحنا مش هنزود، وده مش هيحصل معانا أبدا إلا لما يكون القطع من إيه؟ من عند المفصل. ولذلك قال لك فلا قصاص في كسر عظم. طبعا يعني واحد كسر لواحد عظماي، حشيله العظماي بتاع دراعه دي كسره، فإحنا عايزين نكسرها له. طب نقدر نكسر إزاي؟ ما نقدرش، مش هتيجي معانا بالظبط، مش هنقدر نكسر زي ما ده كان كسر بالظبط، ممكن نزود. فهنا في الحالة دي ما ينفعش القصاص، بنروح للدي على طول. قال لك غير السن إلا قلع الأسنان، لأن الأسنان منفصلة عن بعضها ونقدر نخبط سنة قبل سنة نوقعها. قال لك ولا جائفة. ما هي الجائفة؟ قال لك الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف، طعنة واحد، طعن واحد مثلا دخل للجوف الداخل. ولا جائفة ولا بعض الساعد، أدى الساعد هو من الكف للمرفق، بعض الساعد واحد كسر بعض الساعد هنعمل له ازاي؟ هنجيب احنا بعض الساعد ازاي؟ ما هو لو من المرفق ماشي، لو من الكف ماشي نقدر نعمل قصاص، إنما في النص هنا نعمل قصاص إزاي؟ ولو جائفة يعني واحد طعن واحد طعنة دخلت في الجوف هنطعنه طعنة في الجوف إزاي؟ طب ده كان ما ماتش، ده ممكن نطعنه طعنة في الجوف يموت. ألا ولا بعض الساعد، لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء. رقم اثنين، الشرط الثاني، المماثلة في الاسم والموضع. يبقى الاسم واحد، يعني مثلا واحد قطع جدع أنف واحد نروح نخلع له عينيه؟ لا. واحد خلع ودن واحد نخلع له عينيه؟ لا. يبقى قال لك المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين. يعني هو فقاء له العين اليمين ما نروحش احنا نفقع الشمال، ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر. الخنصر اللي هو الصابع الصغير ده، خنصر بنصر وسط سبابة إبهام، يبقى خلع له الصابع الصغير ما نروحش احنا نخلع اللي بعده. ولا عكس لعدم المساواة في الاسم. ولا يؤخذ أصلي بزائد، يعني واحد دلوقتي له دول خمسة، هم واحد له ستة أصابع في إيده فخلع له السادس، واحد خلع لواحد الصابع السادس، السادس ده زائد عن الخلقة، فما ينفعش إن إحنا نقتص منه بإن إحنا نخلع له واحد من الخمس، لأن الواحد من الخمسة ده أصلي، إنما السادس ده عنده زائد أهو، قال لك ولا يؤخذ أصلي بزائد ولو تراضيا لعدم المساواة في الموضع والمنفعة، ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة، لكن الزائد يخلع بالزائد. شرط الثالث قال لك استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل. يعني واحد راح على واحد مشلول عنده شلل مثلا في دريعته فقطع له إيد مشلولة، ما ينفعش نقول القصاص ونقطع الإيد السليمة بالإيد المشلولة، وإنما هيبقى في دية طبعا. فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة. لكن لو واحد قطع إيد واحد صحيحة وهو ملوش إيد صحيحة وإنما عنده إيد مشلولة، ممكن نقطع المشلولة أبال السليمة، لكن ما نقطعش السليمة أبال المشلولة. طيب خلصنا كده القصاص في النفس والقصاص في الأطراف أو القصاص في الأطراف، تعال بقى القصاص في الجراح. القصاص من جراح العمد طبعا، لأن احنا كل ما فيش قصاص إلا في التعمد في العمد فقط، إنما الخطأ ما فيهوش قصاص. وأما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا. خلي بالكوا أو في الجراح دي بالذات القصاص فيها صعب جدا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة، خلي بالك من النقطة دي أوي، والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية. يعني ما كناش هنقدر نعمل قضية المماثلة والمساواة في القصاص إلا بالضرر على الجاني أو الزيادة أو مخاطرة ممكن تموت اللي هنقيم عليه القصاص ده، لا يبقى نسيب القصاص خالص ونذهب إلى الدية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القود، القود اللي هو القصاص في المأمومة والمنقلة والجائفة. المأمومة هي الطعنة التي تصل إلى أم الدماغ، طعنة في الدماغ دي المأمومة وتصل إلى أم الدماغ. والمنقلة هي التي الطعنة التي تنقل العظم من مكانه، خط اداله طعنة نقلت العظم من مكانه. والجائفة هي التي الطعنة التي تبلغ الجوف. فالنبي رفع القود في رفع القصاص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منع القصاص في المأمومة والمنقلة والجائفة. ليه يا حضرات؟ لأن مستحيل القصاص فيه. واحد طعن واحد طعنه دخلت الجوف أو نقلت العظم من مكانه أو وصلت إلى أم الدماغ، وربنا كتب له النعاش وعالجناه، نقدر إحنا نقول نروح بالقصاص ونطعن نفس الطعنة؟ تم ممكن نيجي نطعن يموت. يبقى احنا زودنا على القدر ما عملناش المماثلة. يبقى في الحالة دي مش هينفع فيه مماثلة ولا قصاص، بيبقى فيه ايه؟ فيه هدية. وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح والصلب والفخذ وما أشبه ذلك. يعني واحد كسر الفخذ أو كسر صلبه أو كسر عظم رقبته، نقول له هاتون يكسر عظم رقبته؟ لا، الحاجات دي كلها مش هينفع فيها القصاص. لا، لأن طبعا بالتأكيد مش هنقدر نحقق المماثلة والمساواة، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم بيبقى فيها القصاص، بيبقى فيها إيه؟ الدين. والشجاج، الشجاج يا حضرات وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه من الشجة لفتح، يعني واحد ضرب واحد بسكين أو غيره شجه، عمل له فتح في وشه أو دماغه أو غيره. قال لك لا قصاص فيها إلا الموضحة، إلا الموضحة. إيه هي بقى الموضحة؟ قال لك التي توضح العظمة في الرأس والوجه، يعني شج شج في دماغه، ضربوا طعن في دماغه أو في وشه، فصلت اللحم ووضحت العظم، أظهرت العظم التي توضح العظم في الرأس والوجه. إذا كانت عمدا قال لك الموضحة دي فيها القصاص. وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات. ولا قصاص في اللسان ولا في كسر عظم إلا في السن، لأنه لا يمكن الاستفاء من غير ظلم. ومن جرح رجلا جائفة، قلنا إيه هي الجائفة؟ الطعنة التي تصل إلى الجوف، فبرئ منها أو قطع يده من نصف الساعد فلا قصاص عليه، قلنا لأن مش هنقدر نحقق المماثلة، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة. يعني لو هو مثلا دلوقتي قطع له ايديه الكف وعنده نص الساعد، ممكن نديله القصاص لغاية الكف، نقول له طب ايه رأيك لتاخد الدية كاملة، لإما من حقك ان انت تاخد القصاص لغاية الكف، طب هو قطع لغاية هنا نصف الساعد، نديله حكومة بقى اللي هو ايه ناس من اهل التحكيم يقدروا المساحة دية في الدية. لكن ما ينفعش نزود، نقول يقول طب انا هقطع من عند المرفق لان دي زيادة، لكن ممكن اقل، هو جه في النص ما نزودش، لكن ممكن اقل والباقي دي يبقى فيها ايه حكومة، يعني فيها قدر مقدر من الدية يحكم به من هو اهل لذلك، ويأخذ حكومة لنصف الساعد. ولو كسر عظم رجل سوى السن كضلع أو قطع يدا شلاء أو قدما لا أصابع فيها أو لسانا أخرس أو قلع عينا عمياء أو قطع إصبعا زائدة، ففي ذلك كله حكومة عدل. يبقى يعني فيه إيه دية، بمعنى إن ناس من أهل الخبرة والعدل هيحكموا ويقدروا نصيبه من الدية في مقابل ما وقع عليه من الضرر. وده هنذكره كله في الديات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مسألة جديدة بقى، اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح. 4 5 6 اتفقوا مع بعض وقطعوا الواحد إيديه أو قطعوا الواحد ودانه أو فقأوا عينيه، اشتركوا في الجريمة، زي قبل كده برضك اشتراك الجماعة في القتل، برضك في القطع أو الجرح اللي هي قطع الأطراف يعني أو الجروح. ذهب الحنابلة أو ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو أو جرح يوجب القصاص، فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعا القصاص. يعني إن كان كل واحد، الحنابلة قالوا إن كان كل واحد معروف عمل إيه يبقى هيشيل اللي عمله، لكن هم عملوا الجريمة قطعوا إيد واحد دراع واحد بس، ما حدش عارف، مش قادرين نحدد كل واحد عمل منهم ايه، يبقى قال لك كلهم يجب عليهم القصاص، يتعمل فيهم نفس اللي عملوه. يعني قطعوا ايد واحد نقطع ايدين المجموعة دي كلها. لما روي عن علي كرم الله وجهه انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، مجموعة شهدوا على واحد إنه سرق فقطع إيديه، ثم جاء آخر فقال هذا هو السارق، فلما دخلوا عليهم واحد تاني قالوا لا يا أمير المؤمنين، بعد ما قطع قالوا لا ده مش اللي سرق ده مش اللي انت قطعت ايده. ثم جاء اخر فقال هذا هو السارق واخطأنا في الاول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الاول وقال فرح. طبعا ما قبلش شهادتهم لانهم كده طلعوا انهم بيخمنوا وبيتكلموا بالظن مش باليقين، فغرمهم دية للاولاني اللي وقطع ايده وما قبلش شهادتهم في التاني، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. لواني متأكد أن أنتم شهدتم على الأولاني زورا وبهتانا كنت قطعت إيديكم زي ما أنا قطعت إيديه بالشهادة بتاعتكم. وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم، يبقى ما فيش قصاص عليهم وإنما في الدية. وقال مالك والشافعي يقتص منهم متى أمكن ذلك فتقطع أعضاؤهم ويقتص منهم بالجراحة كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم يقتلون بها. يعني الإمام مالك والشافعي قالوا لا كلهم يجب عليهم القصاص، الحنابلة قالوا فيه تفصيل، وذهب الأحناف والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية. الأحناف الظاهرية قالوا لو اتنين قتلوا واحد يبقى فيه الدية لأن احنا مش هنقتل اتنين عشان واحد، لكن كلام الأحناف والظاهرية كلام خطأ واحنا بيناه، والراجح مذهب الجمهور الحنابلة والأحناف والمالكية، وطبعا أدلتهم سبقت وسبق كلام سيدنا عمر بن الخطاب إن قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، فالأدلة سبقت والمسألة سبقت. آخر مسألة بقى ودي مهمة جدا يا حضرات نختم به، القصاص في اللطمة والضربة والسب. طب لو واحد ضرب واحد بالألم مثلا لطمه، واحد شتم واحد سبه، أو ضربه بالعصا أو بأي بخشب أو أي حاجة، قال لك يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه أو لكزه أو ضربه أو سبه، لقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، وقوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك، ويشترط أن يكون اللطم أو اللكز أو الضرب أو السب الصادر من المجني عليه مساويا للطم أو اللكز أو الضرب أو السب الصادر من الجاني. يعني إيه؟ يعني إذن في قصاص بس بشرط يبقى في مساواة ما نزودش، لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص، كما يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف. يعني هو اداله بالألم ما يروحش بقى يقوم يديله لكمية في عينيه يفقأ له عينيه أو يطير له عينيه أو يعمل له عينيه، لا، لإما المساواة لإما الدية إن كان في دية أو يعني يبقى في تعويض أو قدر يعني من المال أو كده. ويشترط في القصاص في السب. طب لو واحد شتم واحد هل يجوز إنه يشتمه؟ قال لك يجوز، ويشترط لكن بشرط، قال لك ويشترط في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس. يجوز ان هو يسبه زي ما سبه بشرط ان ما يكونش السب ده محرم الجنس. يعني ايه محرم الجنس؟ يعني فليس له ان يكفر من كفره. يعني واحد قال له ايه انت كافر، ما ينفعش يقول له انت كافر. ليه؟ لان لا ده كافر ولا ده كافر، فما ينفعش ان انت تقول له يا كافر. ليه؟ لأنك أنت كده يبقى كذبت وهو ليس بكافر. ودي كلمة محرمة، أو يكذب على من كذب عليه، برضك يعني ده كذب عليه لا يجوز أن يكذب عليه، لأن النبي يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. أو يلعن أبا من لعن أباه، يعني واحد قال له يا ابن الزانية، شتم أبوه وأمه، ما ينفعش أن أنت تشتم أبوه وأمه، أنت تشتمه هو، لكن إيه ذنب أبوه وأمه؟ أو يسب أم من سب أمه، لا يجوز، هذا حرام، لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولأن أباه لم يلعنه حتى يلعنه، وكذلك أمه لم تشتمه فيسبها، وله أن يلعن من لعنه، لكن يجوز أن أنت إيه؟ لو واحد قال لك يا ابن كذا، يجوز أن أنت تقول له أنت كذا، لكن ما تقولوش أمك كذا وأبوك كذا، وله أن يلعن من لعن ويقبح من قبح ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصاصا. قال الإمام القرطبي فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه، وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر، جاز لك أن تقول له أنت الكافر، أنت الكافر، وإن قال لك يا زاني فقصاصك أن تقول له يا كذاب، ما ينفعش تقول له يا زاني، لأن أنت هتكذب عليه كده وهو ما زناش. يا شاهد زور، ولو قلت له يا زاني كنت كاذبا وأثمت في الكذب، وإن مطلك وهو غني دون عذر، وهو غني دون عذر، فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني لو واحد عليه ديون لك، وهو يعني ايه يلوي، بمعنى يماطل ويؤخر وهو قادر على السداد، فالرسول قال يحل عقوبته وعرضه، اما عرضه ففيهما ففيما فسرناه، واما عقوبته فالسجن يحبس فيه. والقصاص في اللطمة والضرب والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، ذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقر أن رضي الله عنهم أنهم أقادوا من اللطمة، اقتصوا يعني وشبهها. قال ابن المنذر وما أصيب به من صوت أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود، أي فيه القصاص، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري أقاد عمر رضي الله عنه من ضربة بالدرة، يعني سيدنا عمر ضرب واحد بالدرة وهو كان أمير المؤمنين، فاداله الدرة اللي هي العصا وقال له خذ اضربني زي ما ضربتك. وأقاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش، وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصار. بعض العلماء الفقهاء قالوا لا، الحاجات دي ما ينفعش فيها القصاص، فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شيء من هذا، لأن المساواة متعذرة في ذلك غالبا، وإذا كان لا يجب فيها القصاص الواجب فيها التعزير. يبقى جمع من العلماء قالوا لا فيها القصاص وده الراجح، وجمع من العلماء قالوا ما فيش القصاص لأن مش هنقدر يعني نساويها بالضبط، مش هيبقى فيها مساواة، فيبقى فيها التعزير أفضل. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول اللي هو بيقول بالقصاص، ليه بقى؟ لكثرة الأدلة الواردة عن ذلك. ده حتى حديث سيدنا النبي مع سيدنا سواد بن غزية رضي الله عنه في غزوة بدر، لما قال له استقد يا سواد، في كم في ايه قصاص. فقال: وأما قول القائل، شيخ الإسلام بيقول إن المماثلة في ذلك متعذرة، فيقال له لا بد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص وإما تعذير. فإذا جوز أن يكون تعذيرا غير مضبوط الجنس والقدر، فلن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعذر بالضرب بالصوت. فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. إذن الأعدل والأمثل هو القصاص في كل ذلك، لأن ده وارد فيه آثار صحيحة كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وده الموافق لعمومات النصوص إذا تمكننا من القصاص أو قريبا من القصاص. وإذا لم يكن هناك عفو، لكن لو اللي انضرب أو اتلطم أو اتشتم عفا وصفح، فالله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فيبقى إذن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عرضنا جملة هذه المسائل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. وطبعا احنا قلنا لحضراتكم ان درسنا ده برقم 340. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.